أما في الحصر فأنت تعطي الحكم للشيء وتنفي الحكم عما عداه. قال رحمه الله لما وقع الخلاف بين البيانيين في مسألة صيغة تقديم المعمول على العامل ضعفت مرتبته، وأشار إليك في الخلاف الذي أشار إليه بين ابن الحاجب وأبي حيان خلاف الوالد المصنف رحمه الله. نعم. خالفه ابن الحاجب وابو حيان والاختصاص الحصر خلافا لشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس هو الحصر. مساله انما قال الامدي وابو حيان لا تفيد الحصر، وابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والكيا والكيا والامام الرازي تفيد فهما تفيد فهما وقيل نقا، وبالفتح الاصح ان حرف وبالفتح الاصح ان حرف ان حرف ان ان حرف ان فيها فرع ان المكسوره، ومن ثم الداء الزمخشري لافادتها الحصر. طيب هذه مساله نختم بها جلسه الليله وليست ايضا مما يهمنا وليست من صلب المساله، لكن اتى بها تتميما لما يتعلق بصيغ الحصر. اول صيغه ذكرها في الحصر انما، وهي تاتي في اللغه بفتح الهمز وبكسره انما وانما، وفي القران جاءت كلاهما. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم الى اخره. فجاءت انما وجاءت انما، هل هما سواء؟ الراجح انه نعم هما سواء، اذا كلاهما وفي بالحصر. قال رحمه الله قال الامدي وابو حيان انما لا تفيد الحصر، وقال أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلقية وشيخ الإمام تفيد فهما وقيل نقا. إذا تفرد الآمدي وأبو حيان من اللغويين لأن إنما لا تفيد الحصر، ولهذا ضعف الخلاف فيها في فادتها الحصر لوجود رأي آخر في المسألة كما قلت أصوليا ولغويا، يعني بعض الأصوليين وبعض اللغويين لا يرى أن صيغة إنما تفيد الحصر. قال رحمه الله وبالفتح يعني أنما الأصح أن حرف أن فيها فرع من المكسورة، يعني أنما فرع عن إنما، وأن بفتح الهمزة فرع عن إن، فرع يعني آخرة ما أخذها وجارية ما جراها. قال ومن ثم الداء الزمخشري إفادته الحصر. هذه خلاف كما ترى يعني شيء لطيف خفيف نختم به المسألة. هنا فائدة تتعلق بالمذكورين، ذكر المصنف رحمه الله الشيرازي والغزالي وإلقياء وهذه الأسماء التي ربما مرت ابتداء. وإسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي الإمام العالم فقيه الشافعية في خراسان في عصره بلا منازع، هو صاحب اللمع وشرح اللمع في الأصول، وكتابه في الأصول معتبر ومختصرات الفقهية عليها العمل عند الشافعي، فإمام رحمه الله مقدم كتابه في الأصول عمدة ويرجع إليه لبيان أصول الشافعية، ومن الأوائل المتقدمين في طبقة إمام الحرمين الجويني وهو قرين له ومعاصر. وأما الغزالي فمعروف صاحب المستصفى وصاحب المدخول وغيره من كتب الأصول حجة الإسلام المتوفى سنة 505. إلقياء الهراسي قريب الغزالي وصاحبه وأحد تلاميذ إمام الحرمين الجويني، الغزالي تلمذ على إمام الحرمين أبي المعالي ورافقه في تلمذة على إمام الحرمين إلقياء الهراسي. وإلقياء الهراسي رحمه الله فقيه شافعي أبو الحسن علي بن محمد الطبري، وفاته قبل الغزالي بسنة. الغزالي متى توفي؟ 505، هل توفي 504؟ ومعنى إلقياء بالفارسية الكبير. فاللطيف فيما يذكر عن صحبة إلقياء الهراسي والغزالي في التلمذة على شيخ على الإمام الحرمين أبو معالي الجويني أنهم كانوا من أكبر تلامذته قدرا وأعلاهم منزلة، وأنهم على شأنهم في حياة شيخهم حتى أشاد بهم. يقول الحافظ السلفي سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلاميذه إذا ناظروا يذكر أوصافهم ويحدد مراتبهم، وكان يعقد مجلس المناظرة تدريبا وتعليما لهم. يقول رحمه الله التحقيق للخوافي والجريان للغزالي والبيان لإلقياء، هذه مراتبهم. الخوافي أحد تلامذة الإمام الحرمين أبو المظفر أحمد بن محمد الخوافي وفاته سنة 500 توفي قبل الغزالي. هؤلاء الثلاثة أبو المظفر الخوافي وإلقياء الهراسي والإمام الغزالي. يقول سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلاميذه إذا ناظروا التحقيق، يقول التحقيق للخوافي والجريان للغزالي والبيان لإلقياء. إيش يعني تحقيق للخوافي؟ تحقيق تحقيق الاستدلال وقوة المناظرة وإلحام الخصوم. وكان كذلك خوافي، كان موصوف رحمه الله بسعة العلم بل وبالثراء في المال وسعة الجاه وبتحقيق العلم، ويقال إنه كان من أبرز من يتقن المناظرات والمجالس ويحققها رحمه الله. قال والجريان للغزالي يعني الجريان الاسترسال والعبارات، ويقال إنه جريان الغزالي رزق السعادة في تصانيفه ورزق خوافي السعادة في مناظراته. قال رحمه الله والبيان للإلقياء، البيان يعني الفصاحة وحلاوة اللسان وجمال المنطق. وكان كذلك رحمه الله في عبارة أخرى يقول من النجار بلغني أن أبا المعالي يقول في وصف ثلاثة أيضا العبارة أخرى وهي منتشرة عن الجويني، يقول الغزالي بحر مغرق والخوافي نار تحرق وإلقياء أسد مغرق. فكان يشيد بهم رحمه الله ويذكر بأوصاف يميز ما يتبين به كل واحد عن صاحبه. يقول الغزالي بحر مغرق والخوافي نار تحرق وإلقياء أسد مغرق. فيه كما ترى شيء من أثر العناية بالطلاب ورفع المعنويات عن الإشادة وذكرهم ورفع ما يتميز به على أقرانهم مثل كنت ربوي سبق به أئمة الأسلاف رحمه الله أجمعين. نقف عند هذا لنشرح في درس قادم في مباحث اللغة ومقدماتها. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول ما هو الراجح في الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاستدلال بمفهوم المخالفة؟ الراجح ما صار إليه الجمهور بأن مفهوم المخالفة حجة، إنما هذا الترجيح يحتاج إلى ضبط بمعاييره وشروطه حتى يبقى باب الاحتجاج بمفهوم المخالفة منضبطا لئلا يفضي إلى ما لا يصح إدراجه فيه. ورد الإمام الغزالي رحمه الله الاستدلال بمفهوم المخالفة قائلا لقلنا به لنسد باب القياس. ليس يرد الغزالي الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا، وإنما الذي ينسب إليه التحفظ على مفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب إمام الحرمين، ويرى أنه يحتج بمفهوم المخالفة على إطلاق، ولعل الغزالي قصد نوعا بعينه. أما الإشارة إلى استدلال باب القياس فليس كذلك، لأن باب القياس ليس موقوفا على المخالف، باب القياس يتجه إلى الموافقة في الأحكام وتعديلاتها. يقول ما الفرق بين إنكار الحنفية للمفهوم مع إنكار الظاهرية له، ولم يذكر مع المنكرين لم يذكر مع المنكرين؟ هل هذا بناء على عدم الاعتداد بالمخالفة الظاهرية في الأصول والفروع؟ لا ليس كذلك، إنكار الحنفية للاحتجاج بمفهوم المخالفة ليس إنكارا للقياس. ما أخذ القياس يا إخوة مختلف تماما، ما أخذ القياس مبني على علة تجمع بين الأصل والفرع يعد بها الحكم من الأصل إلى الفرع، وليس كذلك الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فما أخذه بعيد مختلف تماما ولا علاقة للحنفية بالظاهرية في هذا الباب. يقول المفهوم المخالفة يعمل به في كلام أو متون أهل العلم، هذا ليس على إطلاقه، وقد أشرت إلى أصل مهم أن كلام البشر والآدميين لا يعمل به بهذا الحد، لكن متون العلم عادة تكتب وتصاغ بألفاظ وعبارات يقصد بها مصنفوها غالبا الألفاظ التي ترد، وبالتالي فيعمل بمفهوم المخالفة لأن صاحبه قصده.